بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تسجيلات العكريش الإسلامية، أن تقدم لكم فضيلة الشيخ طه النعمان قارئ الفضائيات الأول وقارئ محافظة الفيوم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. Oh, Thank you. القدم والأرض جميعا وما قدروا الله بقدره والأرض جميعا فبقدره يوم القيامة والسماوات مطويات Oh, مما عرفت بيها شطار. Oh, Thank you. يجعلنا منهم واياك يا رب. Thank you. لذيذة. صدق رسوله الكريم. تلا علينا فضيلة الشيخ طه النعمان قارئ محافظة الفيوم الاول ومقلد الشيخ شعبان الصياد ما تيسر له من اي ذكر الحكيم من سورة الزمر وسورة غافر وهي من تسجيلات العكريش الاسلامية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.